لا يا ست الكل، ده انت مش خايفة لا تبدأي لحسن تبتلي؟ اللي انت مش واخدة بالك ان انت دخلتي لجنة الامتحان بالفعل، الابتلاء بدأ بالفعل. هي الحيرة اللي انت فيها دي هو ده ابتلائك، وانت دخلتي بالفعل وحب ربنا وقع في قلبك بالفعل خلاص، فتوكلي على الله وكملي زيدي خطوة عشان تبقي نجحتي في الابتلاء ده. الابتلاء بدأ مش هيبدأ، فانجحي في الابتلاء ده بان انت تنوي مزيد من القربة، وعلشان ينكشف عنك ابتلاء الحيرة والقلق والتردد اللي انت فيه ده. سيدنا الامام احمد ابو الشافعي، مش فاكر مين، سئل: احب اليك ان يمكن الرجل ام يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. يبقى مش الموضوع موضوع ان لو عبدت ربنا هتنزل عليه امتحانات، لا، ده بس لو حبيت ربنا هيحصل، هتبدا الامتحانات. قال الله عز وجل: حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. بس من اول ما مضيتي قسيمه حب رب العالمين بدات الابتلاءات وبدات الامتحانات، وواجب عليك تنجحي دلوقتي. فلما تنجحي ترتاحي، العباده بتريح، الا بذكر الله تطمئن القلوب. مش لما تيجي العباده هيجي الخوف، لا، اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فتوكل على الله، العباده هتيجي من وراها البشرى وهتيجي من وراها الراحه باذن الله.